الصعب يا فاطمة بعد النكد والغصة، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروح للمرصى، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروح للمرصى، يا فاطمة بعد النكد والكشرة يدور الفلك ونروح للدشرة، يتقابلوا لصحابه يا بشرة باللي شران وفيك ليس ننسى، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروح القلب ما باش ينساك، فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم، انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم يا علم بيا، يا فاطمة أم الخدود نقية خليت ناري لهبة وقوية، حبك سكن في وسط قلبي مع سهية، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروح قلبي غدر احلي دم كتر علي هراجي، تكويت يا خاضب الفم وحار الطبيب في علاجي، اندمت ولفدني اندمجت علتي في الشواجي، جا دخلاني محر نار الحب يا وخياني، لو كان نعرف فاطمة تنساني لكنت نوصل فمها ونمصى، يا فاطمة بعد لو كان نعرف تخوني وفي الحب ماكش صميلة، لا لا كان تشوفك عيوني ولا نقول عندي خليلة، كبرت بيا محوني وشفيتني بغير حنيلة بغير مضرة، فراق الحياة ما مضى يا ما مرة، يا عجبال وكان جيت البرة، حرم الصيود يصعب على اللي مسها، يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروح للمرسى، يا فاطمة بعد يا صب على كل جبر، يصعب على كل جبار لي يعرف بحسن بالغ، لا يقرب ايات محال ولا يحسب من احلالا، ومنين ناي تحت الاقفال الفاسد تم مشغالا، يوجد راحة بعد شمت وقال من لا راحة، بصحة مكبر اهبال السيف اش عقله خاصه هيا يا فاطمه بعد الكد والغصه يا فاطمه بعد الكد والغصه يا فاطمه بعد الكد والغصه يطول الملك يا فاطمة بعد النكد والغصة يا فاطمة بعد النكد والغصة يدور الفلك ونروحوا للمرسى هيا يا فاطمة.